العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن لم يؤنس منه رشد لم يدفع إليه ماله ولم ينفك الحجر عنه وإن صار شيخا للآية، ولأنه غير مصلح لماله فلم يدفع إليه كالمجنون. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أي من الفصول المتعلقة بالحجر على المرء لحظ نفسه، لأن الحجر نوعان: حجر لحظ غيره كالحجر على المفلس، الحجر على المفلس لحظ الغرماء لئلا يضيع المال الذي بين يديه فلا يبقى للغرماء شيء، هذا يسمى حجر لحظ غيره. النوع الثاني حجر لحظ نفسه كالصبي الصغير محجور عليه، ما يتصرف إلا في الشيء اليسير أو الشيء المأذون له فيه إذا كان على وشك البلوغ، أما إذا لم يكن هذا ولا هذا فلا يؤذن له في التصرف، لا يبيع عقار ولا يشتري وهو لم يبلغ رشده، هذا محجور عليه لحظ نفسه. ومثله كذلك المجنون، ومثله كذلك الرجل الكبير المخرف، وكذا المرأة، هؤلاء يحجر عليهم لحفظ أموالهم. قال: ومن لم يؤنس منه رشد لم يدفع إليه ماله. صبي ابن 10 سنوات ورث مالا من أبيه أو من أمه أو من أحد أقاربه وهو صغير، ما يعطى ماله لأنه لو أعطي المال ضيعه. بلغ 15 سنة ونبت الشعر الخشن حول قبله واحتلم، وجد علامات البلوغ كلها، لكن الرجل عنده سفه، لا قيمة للمال عنده، لا يحفظ ماله، هذا قال لا يعطى ماله ولو صار شيخا، لو صار ابن 20 سنة ابن 30 سنة ابن 40 سنة ابن 50 سنة ما دام سفيه ما يسلم ماله، لأنه قد يهلكه، قد يضيعه، يرميه في البحر، يحرقه في النار، يبذله في الحرام، سفيه فلا يعطى ماله. ولم ينفك الحجر عنه وإن صار شيخا، ما ينفك الحجر عنه، ما يقول مثلا لوليه أنا بلغت 15 سنة عطم مالي، قال لا، حتى يثبت الرشد فلا يعطى ماله ولو صار شيخا، لأنه من تمكينه بمال من ماله يضيعه، فكأنك أعطيته إياه لتضيعه، ولا يجوز للمسلم إذا كان وليا على سفيه أن يفرط في ماله. للآية، ما هي الآية؟ قوله جل وعلا: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا، شرط وجواب، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. ما آنسنا منه رشد لا ندفع. الآية لها مفهوم ولها منطوق، منطوقها فإن آنستم منهم رشدا، إذا وجد الرشد فأعطه ماله لا تحرمه، مفهومها أن إذا لم نعنس منه الرشد فلا نعطيه ماله، ولأنه غير مصلح لماله، ما دام سفيه يخشى أنه يضيعه. نعم. وإن فك الحجر عنه فعاود السفه أعيد عليه الحجر، لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فأتى الزبير فقال إني قد ابتعت بيعا وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر علي، فقال الزبير أنا شريك في البيع. فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر ابتاع بيع كذا فاحجر عليه، فقال الزبير أنا شريكه، فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فتكون إجماعا، ولأن السفه يقتضي الحجر لو قارا فيقتضيه إذا طرأ كالجنون. وإن فك الحجر عنه فعاوده السفه أعيد عليه الحجر. لا يظن الغلام أنه إذا فك الحجر عنه وأثبت رشده ثم عاد سفه أنه يترك، لا، يعاد الحجر عليه. فمثلا الصبي بلغ 15 سنة وصار خلال 15 سنة وقبله 14 سنة وبعده 16 سنة وبعد 18 سنة إلى 20، رجل معتدل، سلمناه ماله بعد 15 سنة، فكان يبيع ويشتري ويتصرف تصرفا حكيم إلى 20 سنة. فلما بلغ 20 دخله قرناء السوء والسفهاء وتلاعبوا به، فبدأ يضيع ماله في السهرات الفارغة والخاربة والمحرمات وتضييع المال بما يضر، فهل يترك؟ يقول هذا ماله يتصرف فيه كيف شاء؟ لا، ما يتصرف فيه، لأن الملك الكامل لله تبارك وتعالى، والعبد يتصرف في حدود المعقول، فإذا خرج عن المعقول يقال له قف لا تضيع المال. يقول مالي، نقول وإن كان مالك، الله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، نسب مالك إلينا جعله لنا نحافظ عليه مثل ما نحافظ على أموالنا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، المراد أموالهم، لكن الله جل وعلا أضافها للمخاطبين لأجل المحافظة عليها والاهتمام بها. يقول أنا عاقل، أنا ابن 20 سنة، أنا سلمت مالي وأنا ابن 15 سنة وحفظته. نقول طرأ السفه عليك، فالآن تريد أن تضيع مالك نحجر عليك. لكن من يحجر عليه؟ وليه السابق يرجع في الولاية كما كان؟ لا، في هذه الحال يتولى الحجر عليه الحاكم، وهو الذي يتولى أمره أو من يفوضه إليه. يتولى الحجر عليه الوالي، الولي ولي أمر المسلمين أو من ينيبه. فمثلا هنا النواب عن ولي الأمر هم القضاة، فيحجرون على السفيه ثم يتولون هم أموالهم أو من ينيبونه. يقول القاضي مثلا لمن حوله من إخوانه وأعمامه، من ترون أصلح لحفظ مال أخيكم؟ أخيكم الآن رشد لكن سفه، بعدين تقدم مثلا إخوانه للمحكمة، تقدم أولاده للقاضي، قالوا أبونا بدأ يضيع المال، فيحجر عليه الحاكم ويتولى أمره. ما يقال وليه أبوه، لا، الآن وليه الحاكم، وهو الذي يولي عليه، يولي أباه أو يولي أخاه أو يولي ابنه أو يولي زوجته أو يولي أخته، وهكذا أي واحد إذا كان سفيه يولى عليه الأصلاح. من يتولى هذا؟ يتولى هذا الحاكم. لما؟ قال: لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه استنكر من ابن أخيه عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه من أجاود العرب، هو ابن جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار، وهو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صغير، فكان من أجاود العرب، وكان جيد وكريم وموفق في البيع والشراء، ففك عنه الحجر لأنه كان أول في حجر علي لأنه عمه وأقرب الناس إليه، ففك الحجر عن عبد الله بن جعفر لأنه رشد، ثم إنه ابتاع بيعة عظيمة استنكرها علي رضي الله عنه، فقال علي رضي الله عنه: اذهب الى امير المؤمنين، من هو؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، ليحجر على عبد الله بن جعفر، اشترى بمائة الالاف. فعبد الله بن جعفر ما سفه رضي الله عنه، لكن علي رضي الله عنه استنكر هذه الشروة العظيمة الكبيرة، وكان ما يحب من عبد الله بن جعفر ان يتوسع ويخشى أن تلحقه الديون الكثيرة والخسارة، وعلي رضي الله عنه نظره إلى أمر الآخرة، فقال: نحجر على الرجل، يشتري بهذه مئة الألاف وهذه مئة الألاف، فيصبح عليه الملايين ولا عنده سداد تروح. فعلم عبد الله بن جعفر ما أراد عمه علي، فجاء إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان من حذاق ومن خيار الصحابة ومن حذاقهم في البيع والشراء والتجارة، فقال: إني اشتريت هذه البضاعة بكذا، وإن عليا، يعني عمه، وإن عليا ذهب إلى أمير المؤمنين يريد الحجر علي، وهذه ما فيها خسارة. قال الزبير: أنا شريكك فيها، يدافع عنه. فذهب علي رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن ابن جعفر عبد الله بن جعفر اشترى شيئا كذا، وإني أريد الحجر عليه، يعني كأنه مثل ما تقول إنه يشتري، المفروض أن يشتري بمئة، مئتين، خمسمائة، ألف، ألفين، هو اشترى مئة الألاف، وإني أريد الحجر عليه. فعلي عثمان رضي الله عنه ما استنكر، ينظر في الأمر، فجاء عبد الله بن جعفر أو طلب، فجاء إلى عثمان وجاء معه الزبير رضي الله عنه، فقال عبد الله بن جعفر: إنني اشتريت كذا وكذا. قال الزبير رضي الله عنه: أنا شريك في هذه الشروة. فالتفت عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه وقال: كيف أحجر على شخص شريكه الزبير؟ يعني ما ينبغي أن نحجر على شخص شريكه في هذه البضاعة بنفس القيمة الزبير بن العوام، أحد المبشرين بالجنة، أحد أكابر الصحابة رضي الله عنهم. يقول: فهذه القصة مما يشتهر، ما هي خفية، علي رضي الله عنه يريد الحجر على عبد الله بن جعفر رضي الله عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، وترفع القضية إلى عثمان وينظر فيها عثمان ويحضر الزبير ويقول: أنا شريكه. هذه ما تخفى على الناس ولا تخفى على الصحابة رضي الله عنهم، وأقروه، ما قالوا ليس الأمر كذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما يسكتون على المنكر، لو تصرف، لو الإمام، لو أمير المؤمنين، لو الكبير أو الصغير، إذا تصرف تصرف خاطئ قالوا: قف، الأمر كذا وكذا. فأقر الصحابة رضي الله عنهم ما أراده علي من الحجر، وما توقف من أجله عثمان من الحجر، فدل هذا على أن من سفه بعد رشده يحجر عليه، لأنهم قالوا، ما قالوا: أنت أخطأت يا علي، يحجر عليه. ودل هذا على أن الذي يتولى الحجر عليه هو ولي الأمر، ما قالوا أنت يا علي بإمكانك أن تحجر لأنه ابن أخيك وأنت عمه وأنت وليه احجر عليه أنت، لا، أقروه أن الذي يحجر عليه هو الوالي ولي الأمر. وولي الأمر لما رفع إليه ما قال هذا ليس إلي، أنت أدرى به، هو ابن أخيك وأنت بمنزلة والده، ما قال هذا ولا هذا، فدل على أن الأمر كما فعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن الحجر على من سفه بعد رشده يكون من قبل الإمام. وهذا يحصل أحيانا وبكثرة، مثلا الولد يكون رشيد ويعطى ماله، بعد 5 أو 10 سنوات يستنكر منه أبوه أو أخوه الأكبر أو عمه، فيأتي للقاضي ويقول أطلب الحجر على ابن أخي، أطلب الحجر على أخي، أطلب الحجر على ابني، لأن ابني سلمناه ماله الذي ورثه من أمه، سلمناه إياه فضيعه، يريد أن يضيعه، فأريد الحجر عليه. فالذي يتولى الحجر من السفه بعد الرشد هو الولي، الوالي، ولي أمر المسلمين أو نائبه. وذلك أن الأمر يستدعي إلى تثبت، لأن القريب قد يغضب من شيء ما، يستنكر تصرف مرة خاطئة مثلا، فيريد أن يحجر. فولي الأمر ليس بمثابة الوالي أو الولي القريب الذي تأثر، لأنه يمكن حينما قيل لعلي رضي الله عنه إن عبد الله بن جعفر اشترى شيئا ما ب10 ملايين، فاستنكر علي رضي الله عنه، كيف يشتري بهذا؟ هذه ربما ما تساوي شيء، أو تساوي ربع قيمتها أو نصف قيمتها، يكون فيها خسارة، ثم تلحقه الديون، ثم يتعب مع الغرماء، فيرى الحجر عليه. ولكن ولي الأمر لا يتأثر من معاملة أو معاملتين، وإنما يتأكد ويسأل ويبحث، هل مشترى عبد الله بن جعفر هذه البضاعة بهذه القيمة معقول؟ يحضر أهل السوق ويقول ما تقولون، لو أحضرهم قالوا نحن نريدها بهذه القيمة، هذه القيمة مناسبة، مثل ما قال الزبير رضي الله عنه شريكك ولا يحجرون عليك. فقال عثمان رضي الله عنه معتذرا لعلي رضي الله عنه، كيف أحجر على شخص شريكه في هذه البضاعة الزبير بن العوام؟ زبير كبير وفاهم وعاقل، أحد العشرة المبشرين بالجنة. فرد على علي رضي الله عنه طلبه، فدل هذا على أن الحجر بعد السفه الواقع بعد رشد يكون من قبل ولي الأمر ليتثبت، إن ولي الأمر سيتثبت ويسأل ويتأكد من أهل السوق، ما تقولون، هل هذه فيها غليبة، هل فيها خسارة، هل فيها كذا؟ نعم. قال رحمه الله: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، ما أنكرها الصحابة رضي الله عنهم، فتكون إجماعا. ولأن السفه يقتضي الحجر لو قارن، يعني صار مع الصغر، السفه مع الصغر حجر يحجر عليه، فكذا إذا طرأ الحجر فيما بعد، يعني كان رشيد ثم طرأ فيترك، لا، يحجر عليه. نعم. ولا يحجر، قال مثل الجنون، يكون المرء صاحي يتصرف ويحسن التصرف، فطرأ عليه الجنون مثلا، هل يترك يضيع ماله؟ لا، يحجر عليه. صح وسلم من جنونه وأفاق من جنونه، يرفع الحجر عنه، وهكذا. نعم. ولا يحجر عليه إلا الإمام أو نائبه، لأن عليا سأل عثمان الحجر على ابن جعفر ولم يفعله بنفسه، ما فعله، وهو عمه، فعرف أن الحجر لا يكون إلا من قبل الإمام، والإمام هو الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. ولأن معرفة التبذير يحتاج إلى نظر، لأن الغبن قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير. لأن معرفة التبذير تحتاج إلى نظر وتأمل وسؤال أهل الخبرة، لأن الغبن قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير. لأن الغبن قد يغبن المرء في شروة مثلا، لكن هو يتوقع أنها تساوي أكثر، فقريب النظر يقول لا هذه ما تسوى، بعيد النظر يقول هذه الآن اشتراها بألف، يمكن بعد 20 يوما في أثناء رمضان وكذا وكذا تساوي 3000. فبعض الناس يقول هذا فيه غبن، وبعضهم يقول هذا غبن لكن مآله إلى الكسب والفائدة، وهكذا. فالغبن يختلف، قد يقال للمرء اشتريت ما يساوي 1000 ب1500، قال هذا غبن، تشتري ما يساوي 1000 ب1500 هذا غبن، غبن فاحش، نصف القيمة غبن. نعم. لكن في بعض المواطن إذا شرى ما يساوي 1000 ب1500 مثلا ما هو غبن، لأنه يتوقع أن هذه البضاعة تساوي 3000 بعد أيام، فقد يكون الزيادة غبن في مكان وليس بغبن في مكان آخر، لأن المكان الآخر الذي فيه القيم ترتفع بسرعة الزيادة ما تكون غبن. نعم. فيحتاج إلى نائب الإمام يحتاج إلى نائب الإمام لأجل أن ينظر، ولا يكتفى بنظر وليه قبل ذلك. نعم. كالحجر للفلس. كالحجر للفلس، من الذي يتولاه؟ الإمام، لأن فيه مصالح وحفظ لمصالح الآخرين فيتولاه الإمام. نعم. ولأنه مختلف فيه ما هو محل إجماع. يعني الحجر على ابن 20 سنة مثلا في تضييع شيء من ماله قد يقره بعض الناس وقد يمنعه بعض الناس، لكن الحجر على ابن 10 سنوات و8 سنوات ما أحد يقول ما يصح الحجر عليه، هذا واجب أن يحجر عليه. نعم. أشبه الحجر للفلس. نعم. ولا يلي عليه إلا الإمام أو نائبه. كذلك ما يكون وليه في هذه الحال إلا الإمام أو نائب الإمام، هو الذي يتولاه أو يولي من يتولاه. يعني القاضي قد يشق عليه أن يتولى أمر هذا وهذا وهذا، لكن هو الذي يولي على هذا أخاه، ويولي على هذا ابنه، ويولي على هذا زوجته، وهكذا. لأنه حجر ثبت به فكان هو الولي كحجر المخلص. لأنه حجر ثبت به بمن؟ بالإمام، ثبت هذا الحجر من قبل الإمام فهو الذي يتولى ويولي عليه، فكان هو الولي كحجر المفلس. كحجر المفلس، من الذي يتولاه؟ أبوه أو أخوه؟ لا، يتولاه الإمام أو نائبه أو من يوليه نائب الإمام. فصل. ويستحب الإشهاد عليه وإظهار الحجر لتجنب معاملته، فمن عامله ببيع أو قرض لم يصح ولم يثبت به الملك. ويستحب الإشهاد عليه وإظهار الحجر، يستحب إعلان هذا، يعني يعلن بأن القاضي حجر على فلان ابن فلان لسفهة، يقال القاضي حجر على فلان ابن فلان لفلسه. لماذا؟ لأجل ألا يقتر به، يعرف الناس أنه محجور عليه فلا يبايعونه ولا يشترون منه شيئا، لأنه ممنوع من البيع والشراء، لتجتنب معاملته، لا يقتر الناس به، يأخذ أموال الناس بطريق الشراء، يزود في القيمة ويأخذها ثم يلعب بها، لا، يعلن أمره حتى يحذر الناس ذلك فلا يضيعون أموالهم بمعاملته. نعم. فإن وجد المعامل له ماله، فمن عامله ببيع أو قرض لم يصح. هذا الرجل كان يبيع ويشتري ثم سفه، بدأ يخربط في المال ويضيعه، فحجر عليه من قبل القاضي بأن فلان بن فلان محجور عليه وأعلن هذا، ثم جاء إلى شخص وقال عندك أرض تبيع علي؟ قال نعم. قال سيمت مني 1000، قال أنا اشتريها 1200، قال بعت عليك، باع علي. وهذا البايع يعلم أن الرجل محجور عليه لكنه طمع، لأن الأرض ما تساوي إلا 1000، فجاءه فيها 1200 ريال فطمع فقال بعت عليك، فأخذها هذا، هل يصح البيع؟ البيع غير صحيح، ولا ينتقل به الملك، ولم يثبت به الملك، الأرض لا تزال لمالكها الأول وعلى مالكها الأول، إن كان استلم دراهم يعيدها. إذا باعه مثلا ثم أخبر، قيل إن الرجل محجور عليه، قال إذن أريد أرضي، قالوا أرضك باعها، اشتراها منك وباعها، اشتراها منك 1200 وباعها 800 ريال، وانتقلت من واحد إلى واحد، الأرض موجودة بحالها ما عمرت، يقال تعود إلى صاحبها الأول، لأن البيع الأول ما انتقلت به الملكية والبيع غير صحيح، فتعود إلى صاحبها الأول. وهذا معنى قوله فإن وجد المعامل له ماله أخذه وإن أتلفه السفيه. الأرض باقية ما يستطيع إتلافه، لكن اشترى منه طعام، رز أو سكر أو غيره، السفيه، ثم إن السفيه وقف وفتح باب الدكان وقال من أراد أن يأخذ يأخذ، فذهب المال وما بقي شيء، فعلى من يكون هذا التلف؟ على السفيه أم على المبايع له؟ على المبايع له، لأنك تدري أنت أن الرجل سفيه وجرك الطمع إليه، بعت عليه 1200 اللي يساوي 1000، فذهب مالك كله، أنت الذي فرطت، يقول مالي بدكاني أنا بعت على الرجل، يقال بيعك غير صحيح ومالك تلف على نفسك، عليك أنت، لأنك أنت الذي أعطيته السفيه، تعرف أن الرجل ما عرفت؟ قال لا والله عرفت، لكن حينما قال لي 1200 رغبت في البيع ظننت أن عنده دراهم، فيقال التلف عليك أنت المفرط. وهذا معنى قوله رحمه الله فإن وجد المعامل له ما له أخذه، كالأرض مثلا، وإن أتلفه السفيه فهو من ضمان من مالكه، ضمان اللي باع عليه، لأنك يقال أنك أنت أخطأت وفرطت في مالك حينما بعته على السفيه. والطمع كما يقول العامة طبع هلاك، طمع بال200 فذهب رأس المال كله، وإن أتلفه السفيه فهو من ضمان مالكه، علم أو لم يعلم، لأنه سلطه عليه برضاه، يعني عرف أن الرجل سفيه لكن علم بالحجر أو ما علم، علم بالتلف أو ما علم، يقال أنت الذي فرطت بمالك حينما سلمته للسفيه. تسليمك إياه للسفيه تفريط منك. نعم. وإن أتلفه السفيه فهو من ضمان مالكه علم أو لم يعلم، لأنه سلطه عليه برضاه. نعم. وإن غصب مالا أو أتلفه ضمنه يرضى ذلك، ولأن الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ضمان المتلف فهذا أولى. وإن غصب من هو السفيه مالا أو أتلفه ضمنه، من الذي يضمنه؟ السفيه، في مال السفيه لأنه متلف، لأن صاحبه لم يرضى ذلك. فرق بين هذه والتي قبلها يوضح هذا المثال. الأول باع هذا المستودع المملوء بالرز على هذا السفيه وسلمه إياه، جاء السفيه ووقف بباب المستودع هذا وقال من أراد أن يأخذ يأخذ، أنا كريم لا أرد من أراد أن يأخذ شيئا، فأخذوا ما فيه. التفتوا إلى السفيه قالوا انتهى، قال تعالوا هذا المستودع الثاني خذوا ما فيه، مستودع الجار، فأخذوا ما في المستودع الثاني، أخذوا ما في مستودعين من الأطعمة بأمر السفيه. على من يكون الضمان؟ المستودع الأول الضمان على مالكه الأصلي لأنه هو اللي باع عليه، هو اللي سلط عليه. المستودع الثاني صاحبه هو حاضر، إنما مفتوح لأجل يحمل وينزل منه، فسلط السفيه هؤلاء الناس على المال وقال خذوه، فمن يغرمه؟ السفيه في ماله لأنه اللي يتلفه. وإن غصب مالا مثل السورة هذه أو أتلفه ضمنه، لأن السفيه ما يعفى عنه في ضمان الأشياء التي يتلفها، إنما يعفى عنه في ضمان ما أتلفه بأمر صاحبه. يقال صاحبه الأول هو الذي أتلفه حينما سلمه للسفيه، لكن الرجل الآخر الذي ما سلم ماله للسفيه وتسلط السفيه عليه وأتلفه فإنه يضمنه، لأن صاحبه لم يرض ذلك، ولأن الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ضمان المتلف فهذا أولى. لو أن صبي محجور عليه مثلا، حجر عليه وليه ومحجور عليه، ثم جاء إلى شاة الجيران وذبحها، يقال هذا سفيه ما عليه شيء؟ لا، هذا إتلاف مال للجار بحق، بغير حق أتلف مال مالكه صاحبه بحق أتلف عليه بغير حق. على من يكون الضمان؟ يكون في مال السفيه، فالسفيه يعفى عنه في المال الذي يسلمه إياه صاحبه. لو أن الجار مثلا مسك بالشاة وقال خذ للسفيه ودها البيت، فأخذها السفيه وذبحها، يقال لصاحب الشاة أنت حينما سلمت الشاة للسفيه أنت سلطته عليها، لكن إذا دخل بيت الجار وأخرج الشاة وذبحها السفيه هل تسقط؟ يسقط الضمان؟ لا. يقول ولأن الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ضمان المتلف فهذا أولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.